السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبابي، أسعد الله تعالى أوقاتكم وقواكم الله وأيدكم وفتح الله عليكم فتوح العارفين. كان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أوصى تلميذه الذي كان قد أخذه إلى ناحية خارج البيت إلى مكان، وقال له كلاما جميلا أرجو الله أن يوفقنا ونقرأه معا، لكن من جملة ما قال له: إن هاهنا علما، أشار إلى صدره، يا ليته يجد له من يحمله، يعني يشكو له أنه قل من يحمل هذا العلم. انظروا في زمن من؟ في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، ما وجد الذين يحملون عنه يعني كل ما تعلم أو كل ما يعلم. فانظروا أحبابي ماذا يحصل الآن، وقد ورد في الحديث: إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، يعني يخف العلم بين الناس، حتى إن من العلوم ما يكاد يكون إن درس أو ذهب ما عاد يجد الناس من يفهم فيه. من أوائل هذه العلوم علم الفرائض الآن، يعني الميراث، إذا نظرت لعلك بالمليون مسلم قد تجد واحدا من عنده شيء من هذا العلم، قل كثيرا بين الناس من يتقن هذا العلم، مع أن العلماء قالوا هناك علوم كفائية وهناك علوم عينية تجب على المسلم بعينه. هذه الكفائية يعني بحيث لو كان هناك ناحية يقوم بها هذا العالم بنشر العلم ودفع الشبه والرد على الأباطيل، لكن في أيامنا يكاد هذا في كثير من البلاد لا يوجد، حتى في بعض البلاد كقريبي عهد بإسلام. وهذا قاله أيضا أحد العلماء من 500 سنة، قال عن زمانه القضاة، كانوا يعني الذين يتعاملون بالقضاء، قال فيهم: قضاة زماننا كقريبي عهد بإسلام. سبحان الله العظيم، شوفوا يا أحباب قداش يعني الواحد يتمكن الآن بعلم أهل السنة حتى يعلموا للناس ويخرج فيه للناس، ولو كان هو بالأصل منه مسمى عند الناس شيخا أو أستاذا أو مدرسا، لكن هذا العلم مهم، مهم فهمه، ضبطه، نقله للغير بإخلاص لله تبارك وتعالى. الواحد بقدر ما يستطيع يعني يعين أهل السنة على ضبط هذه المسائل، لكن لا تخلو، والحمد لله يعني الأرض من الطيبين، ولا تخلو ممن يعمل بإخلاص ويدرس الناس وينشر هذا العلم، لكن يقل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله سنكمل في المحاضرة 44 بإذن الله تعالى، الصحيفة 370 إن شاء الله، وهذه المحاضرة هي التعريف بحزب التحرير وأنهم منحرفون. وهذه يا أحباب الطائفة أو الفرقة منتشرة، يعني يكاد البعض يقول لعله لا يوجد كثير منها هنا، لا يوجد هنا وهنا وهنا، وخصوصا اليوم في النت، يعني تدخل إلى البيوت وأنت لا تعرف أنه دخل إلى أهلك هذا الفكر أو هذه المسألة أو هذا الأمر المنحرف إلى غير ذلك. فمهم معرفة هؤلاء إن شاء الله، وقد تكلمنا عنهم بمرات عدة، لكن الآن التركيز على مسائلهم، وقد نأخذ محاضرة بعدها إن شاء الله. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة 44، التعريف بحزب التحرير وأنهم منحرفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين، آمين. أما بعد، فقد ظهرت جماعة من الناس يسمون حزب التحرير. نعم، هؤلاء ظهروا من نحو 70 سنة أو قريب ذلك، وهؤلاء هم سموا أنفسهم التحرير، مرادهم تحرير البلاد من، هم يقولون، الاستعمار لنصب الخليفة، هكذا يقولون. وعندهم أفكار خاصة بهم، يعني يقولون لابد من قوة توصلهم لهذا، فكانوا يدعون الحكام، حكام البلاد العربية بدأوا لأن يقووهم لفعل هذه المسألة يعني لنصب الخليفة، لكن أكيد الحكام ما تجاوبوا معهم، وحاول بعضهم حتى الدخول في الانتخابات. مثلا الأردنية كان هذا تقي الدين دخل في الانتخابات وخاض في لكن لم يصل يعني، وكذلك أيضا غيره في عدة بلاد، وهم في العادة غير مرخصين يعني بالقانون، بمعنى ما أخذوا إذنا قانونيا في أغلب البلاد. بعض البلاد أعطوهم لأغراض سياسية انتخابية قد تكون أو غير ذلك، الله أعلم بالحال، إلا أنه في بعض البلاد رخص لهم للأسف يعني، وأن أفكارهم متطرفة، حاولوا قلب الأنظمة بعدة دول، الخراب فكرهم تدميري تكفيري، وعندهم أيضا مسائل في الفروع يعني عجيبة فيها سفاهات، الله يسترنا. نعم. يحرفون دين الله وينشرون الأباطيل ويثيرون الخلافات التي لا معنى لها. أسس هذا الحزب رجل يسمى تقي الدين النبهاني. نعم، في الحاشية، وهو غير الشيخ يوسف النبهاني. هذا الشيخ يوسف يا أحباب يعني كتبه يجب الحذر منها، الشيخ يوسف، لكن لأن فيها تحريفا ولا نظن فيه يقول هذا، مدفون عندنا في لبنان، وكثير من المشايخ في أيامنا يعود أسانيدهم من طريقه، هو عرف بالمدح وكثير من الأمور، لكن هو قبره في الباشورة، وقد يعني بينا عنه في دروس. هو كان أزهريا وأخذ الإجازات من كثير من المشايخ، وكذلك أيضا يعني الحمد لله لنا أسانيد من طريقه، حتى إن بيننا وبينه رجل أحيانا أو رجلان، إلا أنه الشيخ يوسف في كتبه يقول فيها هؤلاء الذين طبعوها يعني ما ليس من الدين، حتى يعني مثلا يسمون النبي بأسماء لله والعياذ بالله، اعتقادنا فيه لا يقول هذا. هذا من الشيخ يوسف الذي يسمي النبي بأسماء الله كفر، يعني إذا قال أسماء الله هي أسماء للرسول هذا تكذيب للدين. ويوجد غيرها كثير من المسائل، منها مسائل في الحلول في الوحدة، كما فعل مع الشيخ محي الدين ابن عربي رحمات الله عليه، دس عليه في كتابه فصوص الحكم والفتوحات المكية، حتى قال العلماء يجب تلفها والتحذير منها، مع أن الشيخ محي الدين من الأكارم سبحان الله. أما هذا يقال له تقي الدين النبهاني، وهو إنسان مفسد فاسد في الاعتقاد ومنحرف في الفكر، ادعى الاجتهاد وخاض في الدين بجهل، فوقع في التحريف والتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وخرق الإجماع وسلم في مسائل في أصول الدين وفروعه. نعم. أما في أصول العقيدة فمن أشنع مسائلهم موافقتهم لعقيدة المعتزلة القدرية مجوس هذه الأمة. تكلمنا على مسألة القدر بتوسع، لكن هؤلاء يعني الآن نثبت أنهم يقولون هذا، نثبت أنهم على عقيدة المعتزلة. نعم. فمما قاله زعيمهم تقي الدين النبهاني في كتابه المسمى الشخصية الإسلامية، وهو مطبوع، ما نصه: وهذه الأفعال أي أفعال الإنسان لا دخل للقضاء بها، لأن الإنسان هو الذي قام بها بإرادته واختياره، بزعمه ليس بقضاء الله، وإنما هذا باختيار الإنسان، يعني بزعمه هو يوجدها. نعم. يقول: وعلى ذلك فإن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت القضاء، يعني تحصل من غير قضاء الله. ثم قال: فتعليق المثوبة أو العقوبة بالهدى والضلال يدل على أن الهداية والضلال هما من فعل العبد وليسا من الله، والعياذ بالله تعالى. وهذا لا شك صريح، وتصريح بهذه العقيدة التي لم يختلف المسلمون بتكفير معتقدها وقائلها. وكلام النبهاني هذا مخالف للقرآن والحديث وصريح العقل. نعم. فأما القرآن فقد قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء، شملت الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية، شملت الأجسام والأفعال. نعم. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. هكذا كل شيء، كذلك هذا شمل الأعمال والأجسام والأعمال التي هي خير والأعمال التي هي شر. والشيء هنا شامل لكل ما يدخل في الوجود من أجسام وأفعال للعباد، ما كان منها اختياريا وما كان منها اضطراريا. الاضطراري كارتعاش المحموم، نبضات القلب. الاختياري كفعلنا الآن وفعلكم، فتحضرون بإرادتكم، هذا يقال له اختياري. نعم. لأن الشيء في اللغة معناه الموجود، وأعمال الإنسان موجودة لا شك. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. أي وخلق عملكم، يعني خلقكم وخلق عملكم أي أعمالكم، وهو شامل لأعمال الخير والشر. هكذا، لأنه إذا قيل استثناء الشر يعني احتاج لمن خصص مشيئة الله وتقدير الله بالخير دون الشر، والذي احتاج لمخصص لا يكون إلها. وأما مخالفته للحديث فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي وغيرهما. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم، وغيرهما كابن حبان. فإذا هذا رواه مسلم والبيهقي وابن حبان، النبي يؤكد أن كل شيء يدخل في هذا الوجود حتى العجز والكيس. العجز ضعف الفهم، هذا يقال له عجز، والكيس هو قوة الفهم يعني الذكاء. فهذا وهذا حتى هذا هو بخلق الله عز وجل. نعم. والعجز البلادة والكيس الذكاء. نعم. المسلم كيس فطن، يعني ذكي عنده فطانة بعكس البلادة. هكذا ينبغي فيك أن تكون أيها المسلم المؤمن. واحد والعياذ بالله محرف على المنبر كان قال المسلم كيس قطن، حرف الحديث نسأل الله العافية، أخذه من غير تلق وشرحها بزعمه، أي مطلوب أن يكون قلبك أبيض، قال كيس قطن، الله يرحمنا. نعم. وأما مخالفته لصريح العقل فهو أنه يلزم من قوله ذلك أن يكون الله مغلوبا مقهورا، لأن قوله لا دخل للقضاء بها يجعل العبد خالقا لأفعاله على رغم إرادة الله، والله لا يكون إلا غالبا، قال تعالى والله غالب على أمره. نعم. وليعلم أن كلام القدرية ضد عقيدة المسلمين، كما نص على ذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره كثير. قلنا ممن رد عليهم الأوزاعي سيدنا علي رضي الله عنهم، كذلك ممن ألف في الرد عليهم عمر بن عبد العزيز رد عليهم وألف رسالة، وكثيرون من السلف حتى هذا الإمام أبو حنيفة سيدنا الشافعي، وكذلك الإمام مالك سئل عن نكاحهم فقال ولعبد مؤمن هو أفضل من الكافر، يعني اعتبره ليس مسلما هذا المكذب بالقدر، ولا تؤكل قال ذبائحهم. يعني أحبابي هذا ليس شيئا جديدا، هذا في السلف حصل أنهم قالوا فيهم وتكلموا حين ظهرت هذه البدعة في الاعتقاد. وهكذا حزب التحرير نفس الكلام يقولون، فإذا نفس الرد. نعم. واتفق على عد المعتزلة خارجين عن الإسلام المحققون من أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. نعم. أما الأشاعرة فنقل إجماعهم الإمام الكبير أبو منصور البغدادي، فقال في كتابه تفسير الأسماء والصفات، هذا قيل لنا طبع، هو مخطوط عندنا موجود، ولكن قيل طبع بعد ما يعني نرجو الله أن ييسر. نعم. أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة. نعم، هو إذا قال أصحابنا الإمام أبو منصور يريد من كان من الشافعية والأشعرية، كان شافعيا أشعريا، ومراده بأصحابنا الأشاعرة الشافعية. فهل بعد هذا الرأس من رؤوس المتكلمين والذي كان أقرب إلى الإمام أبي الحسن من حيث الزمن يلتفت لواحد من المتأخرين يقول لك: من كذب بالقدر مختلف في تكفيره. كيف هذا الكلام؟ لا يعتبر. يكفينا الآية، يكفينا أحاديث رسول الله، يكفينا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه رأس كبير من رؤوسهم، وهو إمام مقدم في النقل، معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين. نعم، الفقهاء يعتبرونه، الأصوليون من تكلموا في علم الكلام يعتبرونه، وأيضا في التأريخ للفرق، تكلم في الفرق يعتبر مرجعا: هذه الفرقة أسسها فلان في زمن كذا، بلدي كذا، حصل معهم كذا، يقولون كذا، رد عليهم هكذا. المحن التي صارت من هذه الفرق تجاه عامة المسلمين، وكيف كان الرد من علماء الإسلام، وماذا يقول هؤلاء، كل هذا كان هو رأسا مقدما في ذلك، يعني مرجع. وأما الماتريدية فممن نقل الذين ألفوا في الفرق. وأما الماتريدية فممن نقل اتفاقهم على ذلك المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي، ذكر ذلك في كتابه إتحاف السادة المتقين. وهو كذلك كان رحمه الله هذا من الحفاظ، وكان له نقل معتبر، وقيل فيه خاتمة اللغويين، ينقل عن الماتريدية أنهم كانوا على تكفير القدرية، فهذا اتفاق ينقله أبو منصور ومحمد مرتضى الزبيدي. يطلع لنا اليوم: من لا يكفر من كذب القرآن، من كذب بالقدر. فقال فيه: لم يتوقف علماء ما وراء النهر من أصحابنا في تكفير المعتزلة. النهران العظيمان اللذان هما شرقا وغربا، سيحون وجيحون يقال لهما، هؤلاء العلماء، هناك من العلماء من ظهر وله شهرة عظيمة، هذه البلاد مثل طشقند، بخارى، خوارزم، ترمذ أو ترمذ، ظهر منها علماء هذه بلاد ما وراء النهر، وهذه البلاد غلب عليها أنهم في الفقه حنفية وفي العقائد ماتريدية. كان سيدنا أبو حنيفة في بغداد، وكان ينتقل باتجاه الشرق وينزل إلى البصرة، وانتشر بعد ذلك مذهبه في تلك النواحي بكثرة رحمات الله عليه ورضي عنه. فهؤلاء علماء ما وراء النهر لهم باع في اللغة، في كل الفنون، طلع منهم أبطال، الماتريدي منهم، سمرقند، يعني بلاد كثيرة كانت في تلك النواحي خرج منها العلماء. فهؤلاء ينقل إجماعهم من محمد مرتضى الزبيدي على تكفير القدري. نعم. والأئمة الأربعة على تضليل القدرية. نعم. وروي ذلك عن بعض الصحابة، بل يكفي في تضليلهم وعدهم خارجين عن الإسلام الحديث الذي رواه الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وصححه في تهذيب الآثار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. ليس لهما نصيب في الإسلام، هذا صريح أنهم ليسوا على الإسلام. قال: من أمتي، لأنهم من أمة الدعوة، يوجد أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الذين بلغتهم الدعوة، من استجاب منهم ماذا نقول فيه؟ من أمة الإجابة. والمرجئة ذكرناهم أيضا، يرجئون يعني يؤخرون عذاب العصاة، يقولون العصاة لا يعذبون. وهو صريح في الحكم على أهل القدر كالمعتزلة ومن وافقهم كحزب التحرير بأنهم ليسوا مسلمين هكذا. وأما في الفروع فمن أبرز أباطيل حزب التحرير قولهم: إن من مات من غير بيعة لخليفة مات ميتة جاهلية. انتبهوا، هم أخذوا أجزاء من الحديث، وحتى الجزء الذي يذكرونه لا ينطبق على المسلمين اليوم، لأنهم العوام ليس بمقدرتهم هذا الأمر الذي يقولونه، ليس في وسعهم، فكيف يحملونهم الوزر وليس في وسعهم؟ والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنهم يذكرون في كتابهم المسمى الشخصية الإسلامية ما نصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة. هذا إن كان خليفة وتترك أنت، يعني وصحت بيعته، أن تترك بيعة هذا الخليفة هنا كلام آخر، أما مع عدم وجود الخليفة طيب كيف أبايع الخليفة؟ لكن هم مرادهم بايع من نريده نحن، يعني من عيناه، وإلا فأنت تموت ميتة جاهلية إن لم تمشي معنا، كفكر سيد قطب نفس الخط، لكن كل واحد كان له طريقته، حتى إنهم كان لهم تنسيق أول ما انتشروا زمن تقي الدين مع جماعة سيد قطب، كان لهم تنسيق واضح معروف، يعني هذا في كتبهم. نعم سيدي. يقولون: ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. ويقولون في كتابهم المسمى الخلافة، وهذا أيضا موجود، وإن شاء الله قريبا ترون الكتاب حزب التحرير في عين الناقد موثقا، يعني كل ما ننقل عنهم مع التوثيق إن شاء الله قريبا يكون في الأسواق إن شاء الله. يقولون: المدة التي يمهل فيها المسلمون لإقامة خليفة هي ليلتان، فلا يحل أن يبيت ليلتين وليس في عنقه بيعة. ويقولون: وإذا خلى المسلمون من خليفة 3 أيام أثموا جميعا حتى يقيموا خليفة. هذا في كتابه المسمى الخلافة والمسمى الشخصية الإسلامية. وهذه العبارات من جملة تحريفهم للكلم عن مواضعه. يعني حرفوا ما جاء في الحديث فأخرجوه إلى ما هم يريدونه. نعم. فإن الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا لفظه: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا الحديث يا أحباب، كان هناك مبايعة صحيحة لخليفة فتمرد عليه الشخص، خرج عليه هذا الذي يكون عصى، ولا نكفره، بعض هؤلاء يقولون ميتة جاهلية أنه كافر، يعني يعتبرونها أصلا من كذبه أو لم يفعله كافر، هكذا يقولون. هو نحن لا ننكر الحديث، لكن لا نفسره على هؤلاء المسلمين اليوم الذين يعجزون عن ذلك. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الجاهلية تعرفون، يعني الفترة التي كانت قبل البعثة كانت جاهلية وكانت عمياء، يعني في السواد والفساد. فمعنى الحديث أن من تمرد على الخليفة، يعني عصاه بتجاوزه وخروجه عن طاعته، واستمر على ذلك إلى الممات تكون ميتته ميتة جاهلية. نعم. ويدل على ذلك حديث البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصف الدعاة على أبواب جهنم: فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم. يعني كان يتكلم عن الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. فسيدنا حذيفة رضي الله عنه قال له النبي هذا الكلام: فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم. فسأله سيدنا حذيفة، قال حذيفة: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. يعني لم يكن في هذا الزمن حيث يحصل الفتنة وخروج هؤلاء الدعاة الفاسدين، لم يكن هناك إمام، ماذا نفعل؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. يعني لا تدخل مع هؤلاء المتنازعين والذين خرجوا عن معتقد أهل السنة والجماعة، هكذا. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن إمام تموتون ميتة جاهلية. فهم ضربوا بحديث البخاري ومسلم عرض الحائط، وتشبثوا بحديث مسلم في غير محله، يعني لم يعملوا به. نعم. ومن أباطيل حزب التحرير قولهم في بعض مناشيرهم التي نشروها في طرابلس الشام منذ أكثر من 15 سنة، أكثر، هذا نحو 30 سنة. نعم. قالوا إنه لا يحرم المشي بقصد الزنا بامرأة أو الفجور بغلام، وإنما المعصية في التطبيق بالفعل. نعم، وهذا المنشور عندنا صورة عنه. وهذا الكلام يعني بزعمهم إذا أنت مشيت لتزني طالما لم يحصل منك الزنا فهذا المشي جائز، وإن ذهبت لتلوط بولد هذا الفجور بغلام، فأنت إذا مشيت هذا المشي ما عليك به معصية، مع أن النبي يقول وزنا الرجل الخطى، الخطى للحرام حرام لو لم تفعل الحرام الذي توجهت إليه. وهذا الكلام مخالف للإجماع وللحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ليس معناه كل إنسان يقع فيها، لا، لكن غلب في واحدة منها، ليس شرط الزنا الحقيقي الموجب للحد، إنما مقدمات الزنا كالنظرة المحرمة. فالعينان زناهما النظر، النظرة المحرمة كالنظر لعورات النساء التي لا يحل لك أن تنظر إليهن، والأذنان زناهما الاستماع، إذا استمع إلى كلام امرأة بشهوة بتلذذ وهي لا تحل له أجنبية عنه، واللسان زناه الكلام، تكلم هو معها بكلام لا يحل هذا حرام، واليد زناها البطش، اللمس كمصافحة المرأة الأجنبية بلا حائل هذا اللمس كذلك حرام، والرجل زناها الخطى، المشي للحرام حرام، الزنا قال والرجل زناها الخطى، هذا كله مقدمات. ثم قال في رواية عليه الصلاة والسلام والنفس تمنى وتشتهي، هذا زنا القلب، يتفكر أنه يجامع امرأة لا تحل له هذا حرام، يقال له زنا القلب. وهناك بعد ذلك الزنا الحقيقي الذي يوجب الحد، ففي نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني هذا كله من مقدمات الزنا. نعم، وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم كون المشي للزنا حراما واللمس حراما بدليل الحديث المذكور. ومن جملة أباطيلهم قولهم بجواز تقبيل الرجل المرأة الأجنبية. قال لكن يكون غامض العينين، قال قبلها وضمها إليك لكن فقط تغمض العينين، ما هذا؟ هذه سفاهة رذائل. ذكروا ذلك في منشور لهم على شكل سؤال وجواب. نعم، ويدل على بطلان قولهم هذا حديث لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، معناه لو عذب الشخص بأن طعن بحديدة في رأسه كم الألم الذي يشعر به، فلو كان سيعذب على مسه امرأة لا تحل له كان أشد من الطعن بالحديدة في الرأس، هكذا فسره بعض العلماء، وهذا يدل على تحريم أن تمس امرأة لا تحل لك عمدا، يعني هذا لا يجوز لك بلا حائل. رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الحافظ ابن حجر. نعم، يعني حديث قوي الإسناد يحتج به. فتلخص مما مضى أن هذه الفرقة مخالفة لما عليه المسلمون في أمر القدر والخلافة، ولهم مخالفات في الأحكام، ولهذه الفرقة ضلالات وأباطيل أخرى، منها يقولون والعياذ بالله، وهذا قول لا يعتبر لا نعتبره، يقولون به بأن الأنبياء قد يقعون في الكفر والكبائر والصغائر قبل النبوة، هكذا قالوا، هذا لا يعتبر. نعم، لكن فيما ذكرناه كفاية في بيان شذوذهم وتحريفهم وشدة خطرهم، فينبغي الحذر والتحذير منهم غيرة على الدين وعملا بالقرآن الكريم. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والله تعالى أعلم وأحكم. ينشرون مناشير يكتبونها بالخط أو تسحب بالفاكس، هكذا معروفة عندنا في لبنان، يفعلون هذا في سوريا في الأردن في فلسطين لهم وجود، ويعلقونها على أبواب السيارات مساحات السيارات على بعض البيوت على بعض الأبنية، ينشرونها هكذا معروفون، ويقومون بالمظاهرات. كيف يدخلون هم في مظاهرات غيرهم، يحملون بعض الأعلام حتى يظهروا كثرة، ولهم انتشار في أندونيسيا، في ماليزيا، في عدة بلاد. يعني انتبهوا يا أحباب، وانتقلوا إلى التفجير والقتل في طاجكستان، حصل هذا وغيرها. وثقة لهم أعمال تخريبية يعني متطرفة، ليس فقط فكر، لا ليس فكرا فقط، إنما ينتقل إلى الممارسة، كما سيد قطب وجماعته ينتقلون بعد ذلك إلى القتل والتفجير والتقتيل بغير حق. المحاضرة 45، بيان حال الصوفية الصادقين. يا سلام، هك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك. الآن يعني الواحد منا، لكن التحذير واجب، سبحان الله. الإنسان الذي يشتغل جراحا لا يقول لا ألمس الدم بالآلة، لا أشق، لا أفعل. يحتاج، احتجنا إلى أن نسمع هذا حتى نحذر، لكن الآن يعني نشنف آذاننا بالكلام على الطيبين الصوفية الصادقين، أمدنا الله بأمدادهم ونفعنا بهم، آمين. وكيف كانوا على الأدب ظاهرا وباطنا، الآداب الشرعية، كيف التزموا شرع الله، موضوع الحلال والورع، يلتزمون الورع زيادة احتياط إلى غير ذلك، الزهد في الدنيا. بذكرهم هؤلاء تحل الخيرات والبركات، فأخلصوا النوايا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. وبعد، فإنه قد كثر الطعن في زماننا على التصوف والصوفية من غير تمييز بين عارف صادق وزائف مارق. نعم، الوهابية مثلا يشنون حربا على الصوفية، حرب عشواء، حتى إنهم يقولون قاتلوهم قبل أن تقاتلوا المجوس واليهود. ثم نحن نقول هناك من انتسب للتصوف وهو ليس على طريق الصوفية، ونحن أيضا نحذر منه، لكن لابد من التفريق، التمييز بين العارف الصادق الذي هو حقيقة على التصوف الحقيقي، وبين الكذاب المدعي الذي يصل بطريقته إلى جيوب الناس ويريد حتى بنات الناس باسم التصوف. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، لكن لابد أن نبين أنه يفترى على الصوفية وعلى التصوف الحقيقي، وكثيرون ينتسبون زورا، والصوفية والتصوف الحقيقي بريئون من هؤلاء. نعم، فكان لابد من بيان التصوف وحال الصوفية الصادقين ليميز المنصف بينهم وبين من ينسب نفسه إليهم. نعم، وهو ليس منهم، مع بيان أن معنى التصوف الحقيقي كان في الصدر الأول من عصر الصحابة. نعم، قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. حين قال أنه إنه كان من عصر الصحابة، ترون مثلا أبو نعيم الأصبهاني الحافظ في كتابه حلية الأولياء بدأ بذكر من أول هؤلاء؟ أبو بكر. بدأ بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه صوفي صادق، لو كان الاسم غير مستعملا، غير مستعمل أيامهم، إلا أنه كانت فيه الصفات، التزام الشريعة ظاهرا وباطنا، والزهد في الدنيا. فيقول: وأما من خاف مقام ربه، هذه الآية، ونهى النفس عن الهوى، يعني من عرف عظمة خالقه. من خاف مقام ربه ليس معناه مقام يعني قبر وتحته مدفون إن شخص شيء، لا، مقام ربه يعني عرف عظمته وربوبيته، وأنه خالق، وأنه المهيمن المتصرف في المخلوقات هكذا. ونهى النفس عن الهوى يعني كسرها وغلبها، حتى قال واحد من الصوفية: خالفت نفسي 40 سنة حتى استقامت. 40 سنة ليس شيئا سهلا، 40 سنة وهو يخالف الهوى حتى استقامت. نعم، فإن الجنة هي المأوى، مصيره الجنة. ثم هؤلاء يتفاوتون حتى هم فيما بينهم، ولا يكون عندهم طول أمل يعني تعلق بهذه الدنيا. سبحان الله، كان هناك مالك بن دينار رحمه الله، هذا كان من الأولياء المشهورين، كان في سفر ووصل إلى مكان انقطع من الماء، فنزل في واد يبحث عن الماء، فسمع صوتا دوى في كعب الوادي. هو خشي أن يكون سبعا يعني يأكله أو يؤذيه، فرجع فإذ به يسمع صوتا يناديه: ليس كما ظننت يا مالك، إنه ولي صرخ من خشية الله. فاطمأن قلبه ونزل، فلما نزل وجد كهفا صغيرا وفيه رجل كان يصلي، فلما انتهى سلم عليه، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مالك؟ هو لا يعرفه، كان من الصالحين، تبين أنه من الصالحين. فلما تعرفا وتكلما قال: جئت أبحث عن الماء. ما كان عنده وحوله شيء، فضرب الصخرة التي أمامه فخرج له منها الماء، شرب، توضأ، ملأ وعاءه مالك وأراد الانصراف. قال: أوصني. ماذا قال له؟ قال له: اتق الله في الخلوات يسقيك الماء في الفلوات. حين تكون في الخلوة وحدك أو أمام الناس تتق الله، يسقيك الماء في الفلوات، يعني في البرية حين تنقطع، جمع فلات. معناه الواحد منا يا أحباب لابد أن يتقي الله، وهذه طريق التصوف الحقيقي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله تعالى الأتقياء الأخفياء. نعم، أخفياء، لأن كثيرين منهم لا يعرفهم الناس، وهم يخفون كراماتهم حتى كذلك عن الناس، من باب أنه لا يظهرونها إلا لحاجة، إلا عند الضرورات. نعم. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، لا يشعروا بفقدهم الناس. وإذا شهدوا لم يعرفوا، يعني إذا رأوهم لا يعرفونهم. أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم. قال فيهم مصابيح، يعني ينشرون وينورون قلوب الناس بالعلم. رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط. هكذا. فالتصوف مرتبة عالية، وهو إصلاح القلب بالوقوف مع الآداب الشرعية. ظاهرا وباطنا. نعم، ليس بتحريف الدين، وليس بتحريف الأحكام، وليس بقولهم سقطت عنا الأحكام، سقطت عنا الصلاة، وليس بأخذ أموال الناس بالباطل وإيهامهم أنهم أهل أمانة وهم أهل خيانة، وليس أيضا بكثرة الذكر المحرف وتحريف أسماء الله أو مدح النبي بطريقة فاسدة وعبارات لا تقال في الشرع. لا لا لا، التصوف هو التزام الشريعة. وبعضهم هؤلاء يقول، مدعي التصوف الفاسدون، يعني بعضهم يقول أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، بزعمهم أنت لا تفهم علينا، نحن أهل الباطن، الشريعة واحدة، الله أنزل شريعة على نبيه هي للظاهر والباطن، تحكم ظواهرنا وبواطننا، لا يوجد شريعتان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون التصوف إلا باتباع الكتاب والسنة والإجماع، هذه الطريق واضحة. فهو مبني على الكتاب والسنة، وذلك باتباع شرع الله تعالى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأحوال. نعم، أخلاق النبي تكون لنا أساسا قدوة، وكذلك أحواله، كيف كان يأكل ويشرب ويتعامل مع الناس، يذكر إلى غير ذلك. نعم. والأكل من الحلال، يتحرون الحلال، حتى إن بعضهم يبقى يوما ويومين لا يأكل، لا يجد الحلال. سيدنا الشافعي كان منهم، من الصوفية الحق، لو لم يقل فيه صوفي، كان من أهل الكشف كذلك، من أهل الكرامات. يحكى أنه قال لثلاثة من تلاميذه، واحد قال له أنت في الحديث، والثاني قال له أنت في الحديد، والثالث قال له أنت في المناظرة، فطلع كل واحد منهم كما قال له. واحد كان أقوى أهل زمانه في علم الحديث، والثاني كان أقوى أهل زمانه في المناظرة، والثالث هو البويطي، القصة المشهورة في محنة أحمد كان فيها هو، يعني معه صار مثل ما صار مع الإمام أحمد. البويطي رحمه الله تلميذ الشافعي، وهذا البويطي كان يعني سبحان الله من تقواه وورعه وخوفه من الله، كان الإمام الشافعي له صديق، تلميذه صديقه غير البويطي، والناس والشافعي على فراش الموت ظنوا أنه سيخلف هذا مكانه بعد وفاته، يقول للناس ارجعوا إلى فلان أو فلان يستلم حلقة التدريس يعني. فالناس بالهم بإنسان من جماعة الشافعية وتلاميذ الشافعي، لكن أشهر وأقرب ظاهرا يعني. فالشافعي قال البويطي بعدي، بمعنى يلتزم مجلسي وحلقتي. انظروا يا أحباب، ليس العبرة بالقرب الحسي فقط، كان الشيخ عبد الله يقول رحمه الله رب بعيد قريب ورب قريب بعيد. نعم هكذا. تفضل. والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأفعال، يعني يتجنبون الرياء ويخافون منه، وتسليم الأمور كلها لله من غير إهمال في الواجب ولا مقاربة محظور هكذا، وحاصله اتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة. نعم. فهو مسلك قائم على العلم والعمل، أساسه لا تصل للولاية بدون علم وعمل. نعم. أعلاه علم التوحيد، وكذلك بدون التنزيه لا يصل الإنسان للتصوف الحقيقي. أول ما يعلمونهم العقائد، هكذا كانوا رحمهم الله. وأداء الواجبات قبل النوافل، ثم عمل البر والخير، والزهد والتحلي بالأخلاق الحسنة. هكذا، الزهد أن تزهد بما في أيدي الناس، عملا بالحديث ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. هذه السلوك، هذه طريق السلوك. أما قلبه معلق في الدنيا بالدنيا، هذا لا يصل، يعني لابد أن تخرج الدنيا من قلبه. نعم. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا ينامون كثيرا، من نام كثيرا، قالت أم سيدنا سليمان عليه السلام، من نام كثيرا فاته الخير الكثير، ومن فاته الخير الكثير جاء يوم القيامة فقير وهو فقير، يعني تكون زوادته زاده قليلا. نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الصالحون الذين أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد والبيهقي. يعني الكاملون ليسوا متنعمين، يزهدون في الدنيا. كان الشيخ عبد الله رحمه الله يكثر، الله يحسن أحوالنا، يكثر النصيحة تترك التنعم، وأحيانا يقول قللوا التنعم. وانظروا الآن أحوال الناس كم هي بحاجة إلى أن يكونوا اعتادوا على التقليل، لأنه قلت الموارد وقلت الأموال بين أيديهم وذهبت قيمة الأموال، الأوراق يعني العملة الورقية. فإن لم يكن عودت نفسك على التقليل قد تمد يدك إلى الحرام. نعم. فهذا هو مشرب القوم، القوم يعني الصوفية الصادقون، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله وخلقه. وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يعني كان القرآن خلقه. إذا أردت أن تعرف صفات النبي الخلقية اقرأ القرآن. كل صفة أمرنا الله بأن نفعلها وأن نستزيد منها كانت في النبي، هذا معناه صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن نقول كان خلقه القرآن أو كان خلقه القرآن، لكن الرواية برفع القرآن، رضعوا ضم بدل الفتحة. وكان أكثر الناس تواضعا وزهدا عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمشي مع المسكين والأرملة ولا يأبه، يقول كيف أنا رسول الله أمشي مع الفقير، أسمع للأرامل، أتابع أمر الأيتام، لا يتأفف من ذلك. إذا أتياه في حاجة ما هكذا يفعل ذلك من غير أنفة، يعني من غير امتناع وعدم تقبل، يعني نفسه مقبلة ليس هكذا ونفسه محجمة، هذه الأنفة من غير أنفة. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يصلحه إذا تمزق، ويخيط ثوبه، حتى الثوب كان أحيانا يلبس الثوب الذي فيه رقع، يعني هو يصلحه، لا يعيبه عند الله هذا. ويحلب شاته، ليس فقط لنفسه، يحلب الشاة في بيته حتى لأهله. ويخدم نفسه، الآن كل واحد منا يريد خادما أو المرأة تكون خادمة لزوجها وأولادها، وهم جالسون هي تذهب وتعمل، هنيئا لها إن أخلصت يعني النية، لكن أنت قم واخدم نفسك. النبي كان يعمل في بيته يخدم نفسه، لا يعيبه ذلك. ويخدم نفسه ولا يعيبه ذلك، ويكون في مهنة أهله في خدمتهم. وكان يردف خلفه عبده أو خادمه أو قريبه يفعل ذلك على دابته، يردفه يعني يجلسه على الدابة خلفه، إن كان على بغلة أو ناقة يجلس معه غيره. بعض العرب كانوا لا يفعلون هذا، يعتبرونها نقيصة. وكان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، يجالسهم في مجالسهم الخاصة، يزورهم إذا مرضوا يذهب إليهم، إذا ماتوا يصلي عليهم، يمشي في جنائزهم، ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم حتى إن غاب يرسل إليهم من يسأل عنهم، ويشهد جنائزهم. وما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا من متاع الدنيا يباح إعطاؤه فقال لا. سبحان الله، قل أن يقول لا لما يقدر أن يفعله، حتى إنه استدان مرة ليعطي سائل، سأله وكان هو ما معه، اقترض حتى يلبي هذا الذي سأل. وما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا من متاع الدنيا يباح إعطاؤه فقال لا. نعم. وكان يجلس للأكل مع الفقراء والمساكين، وكان لا يعيب طعاما قط، بل إن أحبه أكله وإن كرهه تركه، يعني لا يتأفف من الطعام، إن أعجبه أكل وإلا بعد أن تذوق يتركه أو يتركه. وكان يلبس أما بعض الأولاد اليوم يقلبون الطاولة ويصرخون على آبائهم ويقعون في العقوق إن لم يجدوا الطعام الذي طلبوا أو وجدوا اللحم، ليس شرطا أن يكون اللحم يوميا في الطعام. وكان يلبس من الثياب ما وجده من إزار وقميص وجبة صوف، هذا الإزار يغطي النصف الأسفل، قميص هو الذي نسميه دشداشة أو عباءة هذه. وكان جبة صوف في العادة لا تكون كأيامنا منسوجة، يعني غليظة قاسية على البدن، قاسية. نعم. وكان لا يسبل القميص ولا الإزار، أي لا يرسلهما إلى الأرض، بل يجعل الإزار والقميص فوق كعبيه، يعني ما كان ينزل الثوب للخيلاء للأرض تكبرا، كان يرفعه، هذا أقرب إلى الزهد، إلى نصف الساق. لكن انتبهوا، الآن الوهابية يفعلون هذا بدعوى الالتزام، وهم بعيدون جدا عن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يفعل ذلك تواضعا. نعم. وقد أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وهو راقد على حصير من جريد. شوف يا أحباب، كان نايم على حصير، وهذا شيء قاسي على البدن يعني، وهذا ليس كما يسمى في أيامنا حصيرة. الحصير الذي عندنا كان كالحرير في ذاك الزمن يعني. نعم. وقد أثر في جنبه، يعني علم موضع الجريد على جنب النبي. فبكى عمر، تأثر فبكى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال عمر رضي الله عنه: ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه، وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد. يعني تذكر كسرى ملك الفرس كيف كان ينام في القصور وعلى السرير. هرمز، يقال مضيق هرمز هذا معروف، كانت هناك مملكته يقال في تلك الناحية. وأيضا ملك الحبشة كان أصحم، والنجاشي اسم للمنصب الذي يكون فيه. يعني تذكر الملوك كيف هم، والنبي ينام على الحصير. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني العبرة في الآخرة، ليست العبرة في هذه الدنيا يا أحباب. نعم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. نعم. والوارد عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك كثير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يا أحباب في الأصل يعني لا يكون أكثر من المتاع واشترى الأثاث ولذلك يعلمنا كيف أنك إذا كنت عابر سبيل فلا تستأنس لهذه الدنيا، تعرف أنك لابد أن تتركها وتمشي. وقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي، لا ألتفت إليها، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني لقصر المكث فيها، كأني جلست تحت شجرة وفارقتها. فما الذي يفعله الذي هو راكب، يعني كان مسافرا وجلس تحت شجرة؟ هل يريد المكث على طول يعني في هذا المكان؟ لا. فعلى هذا، هذا هو أنه لا يكون عنده طول أمل، يعني تعلق أنك ستعيش تفعل تعمل. هذا هو واحد كان من الصالحين، قال له صاحبه: قم وصلي بنا أنت الآن الظهر وأنا أصلي بك العصر. قال له: ما أطول أملك. أنك تدرك أنك تنهي هذه الصلاة، كيف تقول أنا أصلي وأنت تصلي العصر؟ هو ما وقع بالحرام، هو مراده إن شاء الله، لكن انظر تفكير هذا الآخر. وواحد كان قال لولي صديقه، وليان كان من الأولياء: أنت ماذا تفعل؟ قال له: أنا إن رزقت أشكر، وإن منعت أصبر. يعني أشكر أؤدي حق الله في هذه النعمة، وإن منعني ربي يعني ما رزقت أصبر. فقال له هذا الآخر: أما أنا فإن رزقت أؤثر، يعني أقدم غيري علي بهذا المال، وإن منعت أشكر، لأن هذا ابتلاء، فإذا صبرت عليه لي ثواب. انظروا كيف تتفاوت الهمم يا أحباب. نعم. فعلى هذا كان سيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله ورد عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فقد كان سيدنا عيسى عليه السلام يبيت حيث أمسى في مسجد أو غير مسجد، ما اتخذ بيتا، وكان يأكل ما يتقوى به من بقول الأرض نيئة، يعني العشب الذي يغذي وهو نيء كالهندباء، نيئة من غير طبخ. هكذا أنبياء الله عليهم السلام. نحن إن كان الطبخ شيئا هيك يعني غير مستوى، نفعل أحيانا أمورا عجيبة في البيت. نعم. زهاد عباد عارفون طالبون للآخرة. وكذلك نبي الله سليمان عليه السلام مع ما أعطاه الله تعالى من السلطان والجاه وخدمة الجن له. ملكه الله الدنيا سيدنا سليمان، الريح كانت تجري بأمره، الشياطين الجن المؤمن والكافر يعملون بأمره. كان يأكل خبز الشعير اليابس، وقد مات سيدنا. أما الناس يطعمهم اللحم، يذبح البقر والغنم ويطعم الناس. وقد مات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. كان مع أن الله أعطاه كفايته، إلا أنه كان يؤثر غيره على نفسه، كثير مما يأتيه يوزعه عليه الصلاة والسلام. مع أنه أعطى ما بين لابتيها غنما، يعني كان مرة عنده غنم ما بين لابتي المدينة. المدينة هي بين لابتين، يعني هي الحجارة التي أرضها سوداء، حجارة سوداء. المدينة بين لابتين، لابتان، لابة شرقية ولابة غربية، المدينة بينهما. كما وضع سيدنا إبراهيم حدود حرم مكة، فالحاصل كان عنده يعني غنم كثير، أعطاها لله تبارك وتعالى، وزعها، أعطاها غيره. وتبع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا المشرب، هذه الطريقة، ورد أهل الردة إلى أعقابهم على أعقاب، ورد أهل الردة على أعقابهم ونام على قطيفة. هذه يعني شيء دثار ينام عليه الشخص، نام على شيء ليس غالي الثمن، هذا معناه. نعم. لم يكن عنده في البيت سواها، ثم أمر بها فأعيدت إلى بيت المال. الله أكبر. وكذلك سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه فتح الأقطار وعز به الدين واستنار. نعم، الله تعالى أعز الدين بسيدنا عمر، ومع ذلك ما كان حاله؟ خطب عام وفاته وعليه ثوب فيه 40 رقعة. 40 رقعة، وحين فتح بيت المقدس كان يلبس ثوبا فيه عدة رقعة، لا يبالون بهذه الدنيا، ما تعلقت قلوبهم بها ولو كانت في أيديهم، حكموا ومع ذلك تعلقوا بالآخرة. وكذلك سيدنا ذو النورين عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه، فقد روي أنه رؤي يقيل في المسجد. القيلولة يعني النوم ظهرا، ورد في حديث ضعيف قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، معناه هذا النوم الخفيف عند الظهيرة، هذا لمن يقوم الليل، ليس مثل كثير من الناس اليوم يسهرون على شيء لا خير فيه. فالنوم ظهرا هذا القيلولة يقال له، لكن ليست 4 ساعات، شيء قليل حتى يقوم به البدن. نعم. وهو يومئذ خليفة، ينام في المسجد وهو خليفة المسلمين. وقد أثر الحصى في جنبه، كان يفرش أرض المسجد بالحصى، ليس كاليوم سجاد. وكذلك أبو الحسنين علي رضي الله عنه، رضي الله، وهو الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على التراب فسماه أبا تراب. نعم، كان مرة اختلف مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، فذهب ونام في المسجد، فجاء التراب على وجهه، فذهب النبي للإصلاح بينهما حين علم، فقال له قم أبا تراب، فكانت هذا اللقب عنده يعني من أحب ما ينادى به رضي الله عنه. وتبعهم على ذلك أهل الولاية والإرشاد من التابعين الأمجاد. قال الحسن البصري رحمه الله، أدركت 70 بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف، يعني من حضروا بدرا، من كانوا في غزوة بدر التقى بهم حسن البصري رضي الله عنهم، لباسهم الصوف، هذا الذي قلت لكم لا ينسج، يعني قاسيا. وقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اخشوشنوا وتمعددوا. اخشوشنوا يعني كونوا في زهد في الدنيا، تمعددوا يعني اقتدوا بمعد بن عدنان، هذا الذي كان أحد أجداد النبي وعرف بخشونة العيش. ومعنى خشوشنوا أي يلزموا خشونة العيش أي لا تتنعموا. وأما قوله تمعددوا فهو التشبه بمعد بن عدنان أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذا شهامة وملازمة لخشونة العيش. كان ذا شهامة، الشهامة عزة النفس على مباشرة الأمور العظيمة، هذا يقال له شهامة. واعلم أن معنى التصوف الحقيقي كان موجودا في الصدر الأول من عصر الصحابة، فالخلفاء الأربعة كانوا صوفيين معنا، يعني من حيث المعنى لو كان هاللفظ ما ينعرف في تلك الأيام يعني. فقد بدأ الحافظ أبو نعيم كتابه حلية الأولياء بصوفية الصحابة، ثم أتبعهم بصوفية التابعين وهكذا. نعم. فالصوفي من كان عاملا بشريعة الله تبارك وتعالى وخالف هواه، هذا الأصل اتباع شرع رسول الله، فهو من لا يتبع نفسه الهوى في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، بل يقتصر على القدر الذي يحفظ صحة جسده من المأكل والمشرب والملبس، مع بذل الجهد في عبادة الله تبارك وتعالى بأداء الفرائض والإكثار من النوافل. نعم. قال الجنيد البغدادي، هذا إمام الصوفية في زمانه، رأس الطريقة في أيامه، الجنيد رضي الله عنه وأرضاه، ما زال قبره يقصد في بغداد حفظها الله. طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة. هذه الطريقة ليست هكذا، إنما الكتاب أساسها القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الطريق إلى الله مسدود إلا على المقتفين آثار رسول الله. لا تصل إلى الله، يعني إلى رضاه، إلا باقتفاء اتباع أثر رسول الله، هذا معنى الطريق إلى الله. الطريق إلى الله مسدود، لا طريق ترضي الله وتصل فيها للرضا إلا باتباع نبيه والاقتداء به حق الاتباع. وقال سهل التستري، نعم هذا كان من الأولياء الصالحين، أصول مذهبنا يعني الصوفية ثلاثة: اقتداء بالنبي في الأخلاق والأفعال. في الأخلاق وفي الأفعال، يعني ليس فقط بالصورة، فعل وخلق برب نفسه الواحد وبيكسره، هناك صفات تكتسب يا جماعة: الكرم، الشجاعة، كسر النفس، كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان لمن أحسن لمن أساء، كل هذا يكتسب، هذه صفات تكتسب. نعم. والأكل من الحلال، يتحرون الحلال كي لا ينبت الجسد من حرام، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإخلاص النية في جميع الأفعال. نعم. وفي هذا بيان أن التصوف الحقيقي ليس مجرد لبس الصوف دون اتباع للشرع الشريف. نعم. بل الصوفي الحقيقي هو الذي يتبع الحق ويؤدي حقوق الله تعالى عليه، يعني كما جاء عن يروى عن الصوفية يقولون في تعريف الصوفي: الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأذاق النفس طعم الجفا وجعل الدنيا منه على القفا، هكذا الصوفي من لبس الصوف على الصفا، يعني خشوشنا بالثياب من الخارج وكان عنده صفاء العقيدة، صفاء السريرة، ما عنده خبث، ما عنده سوء ظن ولا رياء ولا حسد ولا حقد. قال: الصوفي من لبس الصوف على الصفاء، يعني وسلك طريق المصطفى، هذا الأصل، اتبع النبي ومنهجه صلى الله عليه وسلم، وأذاق النفس طعم الجفا، غلبها، كسرها، وجعل الدنيا منه على القفا، يعني خلفه، ليس هو يلهث خلفها، هكذا يروى عن الجنيد هذا، ويروى أيضا عن غيره. نعم. فالتصوف حاصله اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف المذمومة مع الزهد في المأكل والملبس. وقبل ذلك كله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، ولا يتأتى هذا إلا بتعلم ما افترض الله عليه تعلمه من علم الدين. ما اتخذ الله وليا جاهلا. وأما قول الله واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا يصل الإنسان للولاية بدون العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، كيف تعرف التقوى إذا لم تتعلم العلم الضروري؟ فيقولون لك بعد ذلك يأتي العلم. لا، هذه الآية ليس هكذا معناها، وإنما المراد بها العلم اللدني، يعني كعلم تعبير الرؤية والدراية في المعارك، من غير أن تتلقاها كما نحن الآن يحصل معنا، إنما تلقى في قلوب هؤلاء الصالحين، يقال له العلم اللدني. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله، يفتح الله عليكم بعلوم زيادة على ما تعلمتموه من القدر الضروري الذي أوصلكم للولاية. هذا معنى الآية، بدون علم لا يصل. نعم شيخ. ليعرف الشخص الفرائض والمحرمات، فالصوفية موصوفون بأنهم تركوا الدنيا وملذاتها، وعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني 9 10 11 هكذا تكفيه، يقمن صلبه يعني يقوم البدن ليقوى على الطاعة. أما نحن الآن نمرض من الأكل، الله يرحمنا. رواه الترمذي. غلب على الناس يعني هذا الذي هو ليس من عادات الصوفية. نعم. وأما مجرد الدعوة بلا تحقيق فلا يصير المرأة صوفية. مجرد الدعاء وليس هو متبعا ليس صوفيا. فكم من أناس ادعوا التصوف وهم لا يعرفون من التصوف إلا التزي بزي الصوفية من لبس الخشن وإطراق الرؤوس وإظهار التواضع ولقلقة الأنسن بذكر الله، يعني يعجلون بالذكر، وكثير منهم يحرف للأسف، يعني بدل أن تنزل عليهم الرحمة تنزل عليهم، نسأل الله العافية، لأن تحريف اسم الله لا يجوز، حرام. وهو لا يعرف كيف يستنجي. لكن في الأصل الصوفية لا تهدأ ألسنتهم من الذكر الصحيح مع الخشية. ولو سئل عن مبطلات الصلاة لما عرفها. ولعل بعضهم يعتقد في الله ما لا يليق به تعالى، كاعتقاده جسما لطيفا كالضوء منتشرا في العالم والعياذ بالله. أظن ذكرت لكم، يعني أنا أذكرها عادة في الدروس، امرأة قيل لنا إنها ولية صالحة، ذهبت أنا والحاج سمير كعكي مؤذن مسجد برج أبي حيدر نزورها، فيقبلن أيديها النساء ويعتقدن فيها الولاية، فتعرفنا عليها فأعطتني كتابا قالت هي طبعته، هي كتبته، ما أن فتحت سبحان الله وقع بصري على كلام ضد القرآن تقول فيه الله نوره أبيض، فالحمد لله راجعتها وتقبلت تشهدت يعني في المجلس. ماتت هي الله أعلم بحالها، يعني نحكم بإسلامها نحن علينا الظاهر، لكن انظر كانت تعتقد أن الله ضوء وله لون. الله يرحمنا. أو تراه يحرف اسم الله حين النطق به، يقولون على أنها اسم لله. وقد كان الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه إذا رأى على فقير جبة صوف، يعني إنسان ظهر عليه التصوف، فقير هذا لقب يعرف فيه الصوفية، يقال الفقراء، صحبة الفقراء مرادهم الصوفية، يقول له يا ولدي انظر بزي من تزييت. الله أكبر. هكذا نقل عنه الشيخ الشعراني عبد الوهاب رضي الله عنهما. وإلى من انتسبت؟ قد لبست لبسة الأنبياء. الله أكبر. وتحليت بحلية الأتقياء، لأن عيسى كان يحكى عنه أنه كان يلبس الصوف، يعني القاسي. نعم. هذا زي العارفين، فاسلك فيه مسالك المقربين وإلا فانزعه، يعني يريده أن يتبعهم ليس فقط بالمظهر. نعم. وليس التصوف مجرد ذكر قصص الصالحين، يعني يقولون قال فلان وقال أبو يزيد وقال الرفاعي وقال الجيلاني، بس يذكر قصص وما بيقتدي فيهم. لا، ما هيك يا أحباب، إنما اتباع بل إنما هو بالعمل على تهذيب النفس ليكون الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال وقد قال سيد الطائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادي رضي الله عنه: ما أخذنا التصوف بالقال والقيل بكثرة الكلام والذي لا خير فيه، يعني ينقل عنه هذا ابن الجوزي والقشيري، ولكن أخذناه بالجوع والسهر وترك المألوفات والمستحسنات. نعم، جاعت نفسه وسهر الليالي، ترك ما ألفه كسرا للنفس، ابتعد عن التنعم، هذه الطريق. وقد اشتهر حديث عند الصوفية وهو حديث حارثة بن مالك، هذا صحابي كان يقال له حارثة وعرف هذا بحديث حارثة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه ذات يوم فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ يسأله عن حاله، فانظروا جواب حارثة. قال: أصبحت مؤمنا حقا. ما قال له كفرت، كيف تقول عن نفسك مؤمن؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فلذلك انتبهوا، يوجد حديث مكذوب في كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، فيه والعياذ بالله: من قال عن نفسه مؤمن فهو كافر، ومن قال عن نفسه عالم فهو جاهل. هذا من الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ويوجد غيرها كذلك في الإحياء يجب الحذر منها. نعتقد في الغزالي لا يقولها رحمه الله، يعني لا يخفاه مثل هذا. يوجد حديث: كنت كنزا مخفيا، هذا لا يقال. إن الله قال عن نفسه: أنا كنز، لا يسمى الله كنزا ولا يقال عنه مخفي، لأن المخفي من أخفاه غيره. ثم هذا حارث يقول: أصبحت مؤمنا حقا، ما كفره النبي. والله أخبر عن يوسف عليه السلام نبي الله، قال: إني حفيظ عليم. العليم مبالغة من العالم، أبلغ يعني، فهل يكون جاهلا؟ فإذا هذا كلام باطل. حاصل، فضل شقي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، يعني له معنى والتزام وأداء. هل أنت تريد حقيقة اللفظ؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا. عزفت نفسي يعني صرفتها، زهدت في الدنيا. فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، يعني أقوم الليل وأصوم النهار. فكأني بعرش ربي بارزا، يعني من شدة اليقين الذي صار في قلبي أخبرتنا عن العرش كأني أراه، من شدة الإيمان يعني وعدم الشك فيما أخبر النبي به. وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، يعني ومن شدة يقيني بما أخبرت أن هناك جنة كأني أرى أهلها يتزاورون فيما بينهم. وكأني بأهل النار يتعاون فيها، وهذا أيضا كأني من شدة اليقين بما أخبرتنا كأني أرى أهل النار يتعذبون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، أي أنت على الطريق الصحيح واثبت. عبد نور الله الإيمان في قلبه، هكذا أراد الله به خيرا، شرح صدره للإيمان والإسلام، أخرجه الطبراني. فالصوفي الحقيقي هو العارف بالله ولي الله، هكذا. وهناك طرق أحدثها بعض أهل الله، أرسلوا لي فيديو هكذا نحو 10 دقائق، قيل له: العارف بالله، أعوذ بالله، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقولون عنه العارف بالله، أعوذ بالله. ألقاب، شيخ الطريقة، شيخ المشايخ، إمام بدري إيش، ألقاب. بالزمان الماضي ما كان يقول عن نفسه شيخا، يعني على معنى عالم، وهو يكون حق العالم، يخاف. الله يرحمنا. نعم. كالرفاعية والقادرية، هذه الطرق صحيحة يا أحباب، وليست بدعا مذمومة، إنما هي بدعة حسنة، فلا يلتفت للوهابية في إنكارهم علينا الطرق. وهي نحو 40 طريقة، صحيح، وهي طريق الأولياء ودرب الأتقياء، لها أساس. يعني يرجعون إلى أن النبي مرة قال لسيدنا علي: قل خلفي يعني ردد ورائي، فقال لا إله إلا الله فأعاد خلفه. فمن هنا أخذوا التلقين، تلقين الطريقة. لذلك يقولون تعود إلى الإمام علي أمدنا الله بأمداده. نعم، وليست هذه الطرق واجبة. يوجد رجل جاءنا يدعي الطريقة النقشبندية، أبوه كان من الطيبين الصالحين وجده من الأولياء كان العارفين. هذا الرجل قال الطريقة واجبة، نصح ما كان يتراجع، يعني بزعمه من لم يقرأ ورد الطريقة عليه إثم، يعذب في الآخرة، أوجب ما لم يجب وبين له، ما تقبل، معاند. بل هي من البدع الحسنة التي تدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، الحديث. ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، وهذا لا يقدح في أصلها. أصلها طيب، هذا الذي شذ هو المذموم والمنحرف. نعم. وقد جعل الله هذه الطائفة سادة الأمة، يا سلام، وفضلهم على سائر خلقه بعد أنبيائه ورسله. أولياء الله يأتون بالرتبة بعد الأنبياء والرسل، ثم رؤساء الملائكة، ثم أولياء البشر، هكذا. وجعلهم للناس هداة ورحمة. نعم. يتبعون الحق ويدورون معه حيث دار. يدورون حيث تدور المصلحة والحق الذي ينفع، والمصلحة التي تنفع الدين. حملوا لواء العلم والعمل، شغلوا الناس بالعلم قبل الطريقة، وتجنبوا مهالك الجهل والكسل. نعم. هجروا المنام، قللوا النوم إلا ما يقوم به البدن، وقللوا من الطعام، نعم، إلا ما يقوم به البدن، واحتملوا الأذى من الأنام، صبروا على الناس، واجتنبوا الذنوب والآثام، وامتنعوا من الحرام، وصلوا بالليل والناس نيام. هذا طريق الولاية. فهم من خشية الله عيونهم دامعة، الله، وقلوبهم إليه خاشعة. نعم. وهم على ذلك يرون ما هم فيه من الفضل فضلا منه عليهم. نعم. قد ساقه الرب الكريم إليهم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من الصوفية الصادقين. على الإيمان ثابتين. وعلى الطاعة مثابرين. وللذنوب مجتنبين. وعلى البلاء صابرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم. سبحان الله، الله يحسن الختام. يا أحباب، أختم لكم بما يروى عن سيدنا علي وسيدنا عمر، كيف كان سيدنا عمر من أهل الكشف. يحكى أنه في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأم الناس، الخليفة كان يأم الناس في العادة. فكان سيدنا علي رضي الله عنه رأى في المنام قبل الفجر، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ رأى امرأة في المنام أعطته شيئا من التمر، وقالت لعلي في المنام أعطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي هذا وأعطاه منها حبة، فأكلها سيدنا علي في المنام حبة واحدة، ثم أيقظه أذان الفجر، انتهى المنام، صار في اليقظة الآن يعني، فتوضأ وذهب للمسجد يصلي، فرأى نفس المرأة التي رآها في المنام تعطيه التمر أيضا، وقالت أعطه أمير المؤمنين عمر، فأخذه وذهب إلى سيدنا عمر يعني يصلي، وأعطاه هذا التمر، فقام سيدنا عمر أخذ تمرة كما فعل النبي في المنام وأعطاها عليا رضي الله عنهما. فلما تذوقها علي، هذا في اليقظة يعني، سر بها، ففي نفسه حدثته نفسه أن يطلب واحدة أخرى، فماذا قال له سيدنا عمر؟ لو زادك رسول الله لزدناك. لو زادك رسول الله لزدناك، يعني الله كشف له حال علي هذه الرؤيا. سبحان الله، هكذا أولياء الله لهم الكرامات، وهذه لا ينكرها كما ذكرنا سابقا إلا من حرم منها لأنه لا يراها في نفسه ولا في جماعته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الدرس المقبل إن شاء الله نكمل عن بيان من هم منحرفون ممن ينتسب للتصوف، لأن الواحد منا لابد أن يعرف ما الصواب وكيف الباطل كي يحذره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.